إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ أقرأ. ولما تيجي في أي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن، أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبطر. أبطر ليه؟ معنى الأبطر مقطوع يعني منه حتة وحتة ضايعة، لأن حين لا تبدأه بسم الله انت يصفك الغرور والطغيان بانك انت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك، او ساعة ما تذكر اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله، يبقى ما عليكش نوع جزاء في الآخرة، يبقى ان خدت عطاءه في الدنيا فقد بطل منك عطاء الآخرة. انما عايز عطاء الآخرة قل بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نياتك الله. كل وقل بسم الله، أنه أباح لأنه تزوج وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجة قل بسم الله. ما دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله، ممكنش تيجي دي، يبقى ازاي دي تيجي؟ فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده تقعد تشرب الخمر تقول الله طب حولي يعني ايه بسم الله، مش هتنفع ما تجيش، حسرق بسم الله، هرتشي بسم الله. فاذا تعودت ان تقبل على اي عمل بقولك بسم الله استحيت ان تبدأ اي عمل، لانك لا تبدأ بسم الله الا فيما اجازه الله او اباحه ايه او اباحه الله. وانظروا الى الرحمة من الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني له أوامر، له أوامر يعني افعل ولا تفعل. فكأنه بيقول لك ايه، انك لما تعمل اي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا وبعدين يديك عطاء تانية في الايه في الآخرة. ده كلام على الأول، هو ده اللي يبقى ايه مقصود. وبعدين اياك ان تستحي ان كنت عاصيا لله ان تستفتح اعمالك بسم الله، لان الله مش فقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا انا نفضت ايدي من الواد ده ابدا. فاقبل عليه بسم الله وان كنت قد عصيت الله في شيء، لانه رحمن ولانه رحيم. اذا فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك أنا عاصي ربنا استحي إن أنا أقول له لا أسمع رحمن رحيم. ربنا ما بينفعلش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش مقود، ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا ما فيش تقول ده انا هقول بسم الله وانا عامل لي معصيه الفلانيه امبارح، واللي اصله رحمن واصله رحيم. والمهم ان هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجه من الرحم، واللي جاي من الرحمه والرحمه من الايه؟ من الرحم. الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المراه، شوف الحنو بتاعه ايه، شوف الحناية بتاعته ايه. فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه الرحم، اشتققت لها اسما فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من ايه؟ من الرحمة، من الرحم. الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائل اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه، عشان الجميل حنايا الحلوة دي. يبقى اذا ربنا حنايا عليه بيعطف عليه ولك وان كنت عاصي برضو ما تستحيش ان تهتك باسمي حين تبدأ في اي عمل لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك، بل انت قدرت عليه بالتسخير مني، وألا تحرم نفسك الثواب عليه في الآخرة فيكون عملك عمل غير غير أبطل. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم واختلاف رحمن ورحيم. إياكم أن تظنوا أنه إذا وجدت، لأن صفة الرحمة لما نقول فلان عنده رحمة يعني راحم راحم، فإذا قيل رحمن تبقى إيه مبالغة، وإذا قيل رحيم تبقى مبالغة. إياكم أن تفهموا أن صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف، فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار. يقال فلان عالم وفلان علام يعني أكثر، وفلان علامة، لأن الصفات في البشر بتتغاير. لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة إيه تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكسر أو تقل. أنت كيف تقول فلان إيه آكل كلام كويس ده العادي، وبعدين تقول فلان أكول أو أكال، إيه يعني أكول أو أكال؟ أكول يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثة، يبقى عنده مبالغة في العملية الواحدة بياكل فيها أكثر، يبقى ده أكل وأكال، ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مرة رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم، يبقى مرة المبالغة بتيجي في الحدث نفسه الواحد كأنه مثلا بياكل إيه خمس رغيف، او تيجي في تكرير الحدث العادي هو بياكل في كل طاقة رغيف صحيح بس بياكل كم طاقة خمسة، يبقى اسمه ايه اكون. يبقى مرة تأتي المبالغة في انه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية، ومرة ما كررش المرات انما كل مرة فيها غير عادية، يبقى دي الصفات دي فيها تغير. لكن لما يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، انا عايز عشان تفهم ان الرحمن دي مش ان ربنا مرة يبقى رحيم ومرة يبقى راحم ومرة يبقى، لا الصفات عند الله ما بتقواش وتضعف، انما تضعف وتكسر متعلقاتها. المتعلقات هي اللي ايه رحمن، لانه بيفهم المؤمن والكافر في الدنيا، يبقى رقعة الرحمة واسعة ولا لا، وبيرحم رحيم بس في الاخر مثلا لانه بيرحم المؤمنين. اذا المساله في المبالغه والصفه بتاتي مش في صاحب الحدث، في الواقع عليه الحدث، في الواقع مش ربنا بتغير صفات مره تبقى قليله ومره تبقى كثيره، لا ربنا ما بيتغيرش، ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله، احنا نتغير من اجل ما هو ما يتغيرش ابدا، والا لو كان بيتغير كان بمجرد عبده ما يعطاه مع النعم اللي عاملها عليه ديا كان يختف بالارض. انما هو لذلك هو قال ام انسان لنفسه حليم، حليم ما بتغيرش، ومسمى نفسه زي ما بقول للاخوان ستار، يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه. مسألة ما يمكنش تيجي من متغير أبدا، يتغير على خلق لا ما يتغيرش على خلق. إذا فلما بيجي ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد، هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسفي يقول لك ما ربك بظلام، حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية. لما تيجي تقول فلان ليس بأكل، هل نفيت عنه أنه آكل؟ يبقى أثبت له أنه إيه؟ لا أكل، نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامة، يبقى عالم. طب ما ربك بظلام، يبقى ما فيش منع يبقى ظالم بس، ها معناها كده بينفي الصفة المبالغة مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فلان ليس بأكل يبقى يمنع انه أكل، ما ربك ليس بظلام ما يمنعش انه ظالم، يبقى هو ظالم ما بيبالغش في الظلم بس. نقول له لا، انت خدت على ان الصفة في الله تتغير علوا وضعفا، والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا، لان كماله غير متغير. ومن ايه الحكاية؟ ام قال لك هو قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟

إنما هي سبب في الإنشاء، سبب. فكل أمر يحدث منك بنسبة خارجية أو نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى أمر غير ذي بال، غير ذي بال. افرض مثلا ان انا قاعد كده واللمبة دي كده قلت ايه انفعلش يا ستار، ما قلتش بسم الله ابتعد عن مكان الخطر، لان دي ما جالتش في النسبة الذهنية. يبقى اذا كل امر ذي بال يعني يمر بنسبة ذهنية اولا، ما دام يمر بنسبة ذهنية اولا يبقى ده ذي بال. لما يجي ذي البال ده يقوم ربنا بيقول لك ربي الفائدة منه، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته أجرا. فإذا ما أخذت، فإذا ما قلت بسم الله وأقبلت، منكفر لما هيكمل على الأرض ويحرسها هتديله ولا ما تديلوش؟ هو ماشي بسم الله إنه ما خدش الإيه؟ ما خدش الأجر. لكن المؤمن خد الإيه؟ ولذلك قال فهو أبتر يعني ناقص. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أبترا.